بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتم بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمد الله تعالى الذي يسر هذا المجلس المبارك، وهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب زبدة التفسير، ولا يزال الحديث مع آيات سورة يونس عليه السلام. قد وصلنا إلى الآية 28، ويقوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين مكانكم وأنتم وشركاؤكم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قال الله عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا، يحشر العابد والمعبود لسؤاله، ثم نقول للذين أشركوا، تقريعا لهم على رؤوس الأشهاد مع حضور معبوداتهم، مكانكم. قوله والمعبود، يحشر العابد والمعبود، هي المعبود بباطل، المعبودات من دون الله عز وجل، هو المراد بالمعبود أي ما عبد من دون الله، وإلا فالمعبود الحق سبحانه وتعالى لا يحشر ولا يسأل. نعم. وقوله ويوم هذا ظرف زمان منصوب بعامل محذوف قدر، تقديره: واذكر يوم نحشرهم، واذكر يوم نحشرهم جميعا. نعم. مكانكم أي قفنا موضعكم أنتم وشركاؤكم. مكانكم أيضا، هذا ظرف مكان أيضا منصوب بعامل محذوف تقديره: الزاموا، الزاموا مكانكم. نعم. أنتم وشركاؤكم، أنتم والذين اتخذتموهم آلهة مع الله، فزيلنا بينهم، أي فرقنا المعبودين عن عابديهم. زيلنا، هذا يأتي بعد الكلام مباشرة، فبعدما الله تبارك وتعالى، يعني هي سياق الكلام جاء مرتبا، الحشر أولا حشرهم الله عز وجل، ثم قال له: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول، وثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، يعني بعد حشرهم وقعت أشياء وأهوال، ثم بعد ذلك جاء هذا الخطاب، ولعله يعني بعدما يعني اتبع الناس الداعي بعد الحشر من القبور، ودانت الشمس من الرؤوس، وصار عرق كل واحد بحسب عمله، إلى غير ذلك من الأمور، عند ذلك أو بعد ذلك جاء هذا الخطاب. ثم بعد هذا الخطاب جاء هذا العمل الذي هو التفريق بين العابدين والمعبودين، لأن أرض المحشر هي مثل المحكمة، هذا يوم الفصل، جمعناكم الأولين، لماذا؟ لنفصل فيما بينكم، ويقضي الله تبارك وتعالى فيما جرى من المظالم، عليكم السلام، بين العباد، فيفرق بينهم كما يفرق بين الجاني والمجني عليه، أو بين المحكومين عموما، ليسمع كل واحد حكمه الصادر في حقه، فرقنا بينهم حتى يميزوا هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وهؤلاء الذين عبدوهم مع الله عز وجل. نعم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون، أي لم نأمركم بعبادتنا، وإنما عبدتم هواكم وضلالكم وشياطينكم الذين أغووكم أمروكم بعبادتنا فأطعتموهم. فمعناه إنكار عبادتهم إياهم هل ألهم لهم بالعبادة. نعم، هنا ربنا تبارك وتعالى بعدما يعني لا يزال سبحانه عز وجل يبين صفات أهل الكفر ويبين يعني ويناقش معهم الله تبارك وتعالى ببيان براهين ربوبيته وألوهيته، ثم انتقل السياق بهم في هذه الآيات إلى بيان ما يتعلق بيوم الآخر وما يقع من الحشر والجزاء والحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن هذه المعبودات ستتبرأ منكم يوم القيامة. ثم ساق الله عز وجل شيئا من قيلهم الذي يقال يوم القيامة، أنهم يقولون لشركائهم الذين كانوا يعبدونهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما كنتم إيانا تعبدون. وبالحق كانوا يعبدونهم ولا لا؟ طيب ما وجه قولهم ما كنتم إيانا تعبدون؟ نعم، لم نأمركم، يعني عبدتمونا لكن نحن ما أمرناكم بأن تعبدونا، أنتم الذين جنيتم على أنفسكم، ها؟ فنحن لا أدخل لنا في هذه المصيبة التي ألممتم بها. نعم، وحتى الذي أمرهم بعبادته يتبرأ، هذا على سبيل العموم، فهمنا؟ على سبيل العموم، وإلا حتى الذي أمرهم بعبادته يتبرأ منهم، لأنه حتى لو أمرتكم بأن تعبدوني فأنا لا أستحق العبادة، فما كان لكم أن تستجيبوا لي لولا أن اتبعتم عقولكم واتبعتم أهواءكم، وإلا ما ينبغي أن تستجيبوا لي، لأن ليس عندي شيء من صفات العبودية حتى تعبدوني مع الله عز وجل. فهذا خطاب عام، فيتبرؤون منه كما قال الله عز وجل صريحا في سورة البقرة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأوا منهم وما صار بينهم وبينهم علاقة عياذا بالله عز وجل. حتى الشيطان الذي هو السبب الرئيسي في هذه المصائب كلها يتبرأ من الناس صراحة، ولكن أين؟ عندما يستقر هو وهم في نار جهنم عياذا بالله عز وجل، في المكان الذي لا ينفع فيه الندم عندئذ. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، يعني هذا كلام المعبودين أيضا لا يزال الله تبارك وتعالى يذكره. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي إن الله يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضينا ذلك منكم، إن كنا عن عبادتكم لغافلين، لم نكن نشعر أنكم تعبدوننا ولا طلبنا ذلك منكم. نعم، هذا كما ذكرنا دائما باعتبار العموم أو الغالب فهناك الآن عديد من المقبورين ومن الموتى يعبدون من دون الله، يدعونهم الناس من مع الله تبارك وتعالى وهم لا يشعرون بهم أصلا ولا يعرفونهم فكيف ينفع هذا ذاك، وكيف يعترف بعلاقة أو قرابة بينه وبينه يوم القيامة؟ ليس هناك إلا التبرؤ عياذا بالله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي في ذلك الموقف تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل. تبلو أي تختبر وتجرب، بلوت الشيء إذا جربته واختبرته وعلمت ما فيه. وهذا بيان من الله عز وجل إلى أن ذلك اليوم يلاقي كل إنسان عمله، كما قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، أي تجده أيضا محضرا، وتود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا، تود لو ما لقيت ذلك العمل ولا فعلته أصلا. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي ما أسلفت من العمل صالحه أو طالحه، تجده بين يدي الله تبارك وتعالى في ذلك الموقف، وتجازى عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا تهديد من الله تبارك وتعالى لهم، أن يستعد الإنسان للقاء الله تبارك وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل ما دامت هناك فرصة قبل أن يختم على عمل العبد ويأتي اليوم الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم. زيد. وردوا إلى الله مولاهم الحق، رد الذين أشركوا إلى ربهم الصادق الربوبية. إلى ربهم الصادق. إلى ربهم الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة. نعم. وليس هناك رب إلا الله تبارك وتعالى، ويتجلى ذلك للعيان يوم القيامة. وردوا إلى الله مولاهم الحق، وردوا إلى الله الحق مولاهم، أي الذي تولى أمورهم على الحقيقة، يعلمون ذلك يوم لقائه سبحانه عز وجل. أما في الدنيا فقد ضحكت عليهم شياطينهم وأغوتهم أنفسهم، واتبعوا ضلالهم وأهواءهم، فعبدوا مع الله عز وجل من ليس بحق، ويعلمون ذلك. عندما يردون إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله مرجعكم جميعا وإليه ترجعون، آية يعني كثيرة في هذا المعنى، أن الناس يرجعون إلى الله عز وجل ويعلمون عندئذ من الحق من الباطل. ذلك قال وضل عنهم ما كانوا يفترون. وممكن أن نعمم هذا الخطاب وإن كان هو في خصوص المشركين، لكنه عموما يشمل حتى الذي اتبع هواه وضل عن سواء السبيل بفعل البدع وتنكب هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عياذا بالله عز وجل سيرد إلى الله تبارك وتعالى، ويضل عنه كل ما كان يبتدعه وكل ما كان يخترعه في دين الله عز وجل، ولا ينفعه ذلك شيء لأنه خالف به شرع الله تبارك وتعالى. زيد. وضل عنهم ما كانوا يفترون من الآلهة فلم تنفع ولم تشفع، يعني لم تنفعهم في الدنيا ولم تشفع فيهم في الآخرة، لأنه لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا من بعد إذنه، إلا إذا رضيه الله عز وجل وأذن له. نعم. قل من يرزقكم من السماء بالمطر. وقوله بالمطر هذا للتمثيل، وإلا الله تبارك وتعالى قال وفي السماء رزقكم عموما، المطر وغيره يكز السماء رزقكم وما توعدون، لكنه هو ده خطاب في الأساس للمشركين لإقامة يعني الحجج عليهم، وهم يخاطبون بما يرونه بأعينهم، أن الذي ينزل من السماء ماذا؟ المطر، وما كان في معناه من ثلج أو برد ونحو ذلك. لذلك المصنف قال بالمطر الذي ترونه، وإلا فهناك أرزاق أخرى تنزل من السماء لا ترونها، فهمنا؟ لا ترونها، لكن هم مخاطبون بما يرون، لأن هذا مقام الحجاج، مقام إقامة الحجة والبراهين وإذهاب الشبهة. زين. قل من يرزقكم من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات والمعادن، فلا بد أن يعترفوا بأن الله هو الذي خلقها. يعني بعدما بين الله عز وجل لهم أن معبوداتهم هذه لن تنفعهم، وأنها معبودات باطلة، وأنها ستتبرأ منهم يوم القيامة، وأنه لن ينفعهم بين يدي الله عز وجل إلا العمل الصالح، وأن كل واحد سيلتقي بعمله فيجازى عليه، بعد هذه يعني الموعظة المتعلقة بالآخرة رجع مرة أخرى ربنا عز وجل ليسوق براهين متعددة دامغة تدل على وحدانيته عز وجل واستحقاقه للعبودية، يعني براهين ملزمة لا يستطيعون التخلص منها أو إنكارها. ولذلك أعظم ما يمكن أن تقيم به الحجة في عبودية الله عز وجل هو ربوبيته، ولذلك كل هذه الأمور التي استدلوا بها الله عز وجل هي من معاني الربوبية، فيجعلها الله تعالى براهين على إثبات توحده سبحانه عز وجل بالعبادة وتفرده بالعبادة. فقال قل من يرزقكم من السماء والأرض، فلا يستطيعون أن يذكروا أحدا غير الله تبارك وتعالى. ها؟ أنه هو الذي ينزل الماء، وهو الذي ينبت الكلى، وينبت النبات، وينبت الأشجار، ويجعل المعادن التي يستفاد منها من ذهب وفضة ونحو ذلك في الأرض. كل ذلك لا يستطيع أحد أن يدعيه لنفسه أو يدعيه لمخلوق، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا من فسدت بصيرته وفسدت فطرته، كالملاحدة الذين ينسبون ذلك للطبيعة، أن هذا من خلق الطبيعة. والطبيعة ما هي؟ أليست الطبيعة مخلوقا أيضا؟ ها؟ إذا كانت مخلوقة من خلقها؟ لا يمكن، الشيء لا يخلق نفسه، الشيء لا يخلق نفسه، هذه من القواعد العقلية قبل أن تكون شرعية. فالشيء لا يخلق نفسه. نعم. أمن يملك السمع والأبصار، أي من يستطيع ملكهما وتسويتهما على هذه الصفة العجيبة والخلقة الغريبة حتى ينتفعوا بهما، هذا الانتفاع العظيم. هذه مسألة أخرى، دليل آخر، وهو خلق السمع والبصر. أمن يملك السمع والأبصار، وهذه مسألة عظيمة جدا، لأن السمع والبصر من أعظم الحواس عند الإنسان، لذلك خصهم الله تبارك وتعالى بس بالذكر هنا. حواس أكثر من اثنين، لكن خص السمع والبصر لعظمتهما ولعجيب صنعهما وقوله تبارك وتعالى أمي، كلمة أم هذه مثل بل، تستعمل للإضراب، أم أي بل، ولكن الإضراب هنا قالوا أنه الإضراب الانتقالي وليس الإضراب الإبطالي، لأن اللي مشهور معروف أن بل للإضراب بمعنى الإبطال لمعنى السابق، لا، مش هذا هو المعنى المراد هنا. المراد الإضراب الانتقالي، أي أضرب عن ذلك المعنى منتقلا إلى غيره، منتقلا، بخلاف لو قلت أضرب عن المعنى الأول مبطلا له إلى غيره، فهمنا؟ فهنا يستعمل للانتقال. إذن فالإضراب نوعان، إضراب انتقالي وإضراب إبطالي، والمراد هنا الإضراب الانتقالي. نعم. وهذا لا، إذا لاحظتم يعني الله عز وجل يستعمل ماذا صيغة السؤال، أمن، قل من، وهذه من الأمور العظيمة يعني في إقامة الحجة، أن تستعمل الأسئلة الملزمة، سؤال لا يمكنك الفرار منه أو الهرب منه، فهمنا؟ هذا أدعى وأقوى في إقامة الحجة، لذلك استعمل هنا في بيان الأدلة على ربوبيته وألوهيته، استعمل الأسئلة والأجوبة. نعم. فمن يخرج الحي من الميت، الإنسان من النطفة، والطير من البيضة، والنبات من الحبة. ومن يخرج الميت من الحي، أي النطفة من الإنسان، ومن يدبر الأمر، أي يقدره ويقضيه. النطفة من الإنسان و والبيضة من الدجاجة ونحو ذلك. البيضة عندما تخرج حية ولا ميتة؟ يلا كتخرج ميتة، لا حركة، لا لا لا، ولكن بعد ذلك تحيا، فيخرج الميتة من الحي، أكو خروج الظفر من لحمك، يعني الطرف الذي تقصه ميت ولا حي؟ ميت خرج من الحي، أو غير ذلك. فالذي يخرج هذا أمر عجيب، أن تخرج ميتا من حي أو العكس، أو أن تخرج حيا من ميت، فهذا لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. نعم. فسيقولون الله. ومن يدبر الأمر، هذا عموم بعد خصوص، بعد ما ذكر مجموعة من الأشياء كأمثلة عمم ومن يدبر الأمر، أي ومن يدبر أمر الكون كله، الكواكب والنجوم والسائر المخلوقات والسائر الأحوال، من يدبر هذه الأشياء التي تمشي في نظام بديع لا تختلف ولا تتعاكس ولا تتناقض ولا تتضارب؟ لا شك أنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فسيقولون الله، سيقول قولهم إن الفاعل لهذه الأمور هو الله، إن أنفقوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم. فسيقولون الله، فسيقولون فاعله الله أو خالقه الله هذه الأشياء، أو فاعلها الله تبارك وتعالى. وهذا مثال ذكرنا قبل أن جملة في محل نصب نقول القول، فسيقولون فاعله الله، فجملة فاعله الله جملة لها محل في محل نصب نقول القول. لا مش حالية هذه، لا هذه جاءت في محل نصب مفعول به، مفعول به، فهمنا؟ تكون مقولا لقولنا. ليش؟ فقل فلا تتقون، أي تعلمون ذلك، أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه الأفعال فتخرجوه من عبادة. فقل أفلا تتقون، الهمزة في قوله أفلا دي للإنكار، لإنكار حالهم وما هم عليه من الباطل. فقل أفلا تتقون، فقل أتعلمون، فقل أتعلمون هذه الأشياء أنها من فعل الله عز وجل وأنه لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تتقون الشرك ولا تتقون عقاب الله عز وجل وعذابه الأليم؟ مفهوم؟ فهناك يعني محذوف تقديره يدل عليه سياق الكلام والهمزة. فقل أتعلمون هذه الأشياء ولا تتقون، فهمنا؟ ولا تتقون الشرك، هذا يدل على فساد في العقول وفساد في الفطر عياذا بالله عز وجل. نعم. والذي يعني هذا الاعتراف لقضاء تعالى فسيقولون الله صريحا قد يكون من بعضهم صريحا وقد يكون من بعدهم أو بعضهم قد لا يصرح به عنادا، عنادا كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هو في الداخل يقول الله ولكن في التصريح لا يصرح، ينكر ويكابر ويعاند. نعم. فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا هو الرب الحقيقي، لا من جعلتموه شركاء له لا يقدرون على شيء. نعم، هذا تأكيد للمعنى، فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله أي الذي اعترفتم له بهذه الأوصاف هو الله. ما معنى هو الله؟ هو المعبود الذي ينبغي أن تعبدوه وحده لا شريك له، إذ لا يصح صرف شيء من العبادة إلا لمن كان مثل هذه، على مثل هذه الحال أو مثل هذه المنزلة أو مثل هذه الأوصاف. أما العاجز المخلوق الضعيف هذا لا يستحق العبادة، بل حقه أن يعبد خالقه. فذلكم الله ربكم الحق الذي لا شك فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقرارهم، فكان غيره باطلا. نعم، هذا صار الآية صارت مثلا سائرا، ماذا بعد الحق إلا الضلال، في بيان أنه إذا تبين الحق فليس من خلفه ولا يكون نقيضه إلا ضلالا ينبغي أن يترك. فأنا تصرفون، أي كيف تستجزون العدود عن الحق الظاهر وتقعون في الضلال فتتخذوا غيره ربا؟ أنا بمعنى كيف، فأنا أي كيف تصرفون، يعني إن فهمتم هذا واعترفتم به وأقررتم به فكيف تصرفون عنه إلى غيره؟ كيف تجيزون لأنفسكم تركه واعتقاد غيره؟ يعني العقل الفطرة تقتضي هذا والعقل يقتضي هذا والحس والواقع يقتضي هذا، يعني ما الذي جرى لكم؟ كيف تصرفون؟ يعني هذا تعجب، كيف كيف تتركون ما فيه نفعكم وتذهبون إلى ما فيه الضر والهلاك عياذا بالله عز وجل؟ يعني باش يبان لك ربنا سبحانه وتعالى رحمته وأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك أرسل المرسلين. ملك الحجة وشحال تاع البراهين وعاودي دوز ثاني شي صفحة ويجيب لك ثاني براهين أخرى وعاودي يكرر لك ثاني البراهين ويؤكد عليها، كعاد شي يبغاك ألا تشرك به. يريد الله عز وجل لك الخير، يريد لك الهداية، لا يريدك أن تضل، لا يريدك أن تكفر، ولكن عياذا بالله عز وجل بعض الناس يأبى إلا الفساد ويأبى إلا الكفر ويأبى إلا العناد، نسأل الله السلامة والعافية. يعني انظروا بارك الله فيكم إلى هذه البراهين ما أوضحها، لا ما أوضحها وما أشد وقعها على القلوب، ومع ذلك سبحان الله يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبالخصوص العرب الذين نزل عليهم هذا القرآن يعني كانوا أفقه لمعانيه منا نحن، لا أبو جهل تصورت يسمى مثلا الكلمة دي كيف يكون حاله؟ يعني رايف لاش كانوا يفهموا جيدا ولا لا؟ ولكن مع ذلك يعاند، صلى الله السلامة والعافية، صلى الله السلامة والعافية. نعم. كذلك حقت كلمة ربك أي حكمه وقضاؤه على الذين فسقوا أي خرجوا من الحق إلى الباطل وتمردوا في كفرهم عنادا ومكابرة أنهم لا يؤمنون، هذه هي الكلمة التي حقت عليهم. نعم، هذه الكلمة التي حقت عليهم وكتبها الله عز وجل، لكن المبدأ منه الله تبارك وتعالى كما ذكرت بين لهم الحق بدليله وأرسل لهم من يقيم عليهم الحجة، وبل أكثر من ذلك أظهر الله عز وجل لهم المعجزات وخرق لهم العادات، كل ذلك ليؤمنوا، ومع ذلك أصروا على الباطل وأصروا على العناد، فحق عليهم ذلك ومضى الكتاب به أنهم لا يؤمنون أبدا عياذا بالله عز وجل. فنحمد الله تبارك وتعالى ونشكره حق شكره وحمده أن جعلنا مؤمنين مسلمين حتى قبل أن نسمع هذه الحجج أو نراها، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله، ونسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة حتى نلقاه وهو راض عنا. بشوف الإنسان يعني عظم الحرمان الذي يحرمه من لم يؤمن، هي مش مسألة الدنيا ولا لا، الحرم حرمان النعيم الأبدي، حرمان جوار الله عز وجل، حرمان رؤية الله تعالى، وضمان العذاب الأليم المقيم، صلى الله عليه وسلم والعافية. يعني أجرى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين؟ هذا لا خسران بعده، هو أكبر خسران، صلى الله عليه وسلم والعافية. زيد. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده من بعد الموت قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني لا يزال الله تبارك وتعالى يزيدهم في الحجج والبراهين. من الذي يستطيع أن يحشر الخلق أو أن يبدأ الخلق بعدما فني وصار رميما وصار ترابا؟ لا أحد إلا الله تبارك وتعالى. قل الله وحده لا شريك له يبدأ الخلق ثم يعيده، ولا جواب لكم على هذا، ولا جواب لكم غير هذا، لأنما هذا أصلا إذا أقروا كانوا أصلا ينكرون الحشر، كانوا ينكرون الحشر، لكن يعني الإحياء الذي يرونه هو يحيي ويميت، من الذي يحيي ذلك المخلوق؟ لا أحد غير الله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يدعوا ذلك لشركائهم، لأنهم حتى الشركاء كانوا يجعلون لهم مسألة أنهم يقربوهم إلى الله عز وجل زلفى، وأنهم يمنون أنفسهم ويظنون أنهم سيشفعون لهم يوم القيامة. هذا غاية ما في الأمر، لا يعتقدون أنهم يخلقون، ولا يعتقدون أنهم يرزقون أو يحيون ويميتون ولا غير ذلك. ولكن هذا الفعل نفسه جعلهم مشركين حتى لو أقروا لله تبارك وتعالى بذلك. ولذلك الاعتراف بالربوبية مع فساد الألوهية والإشراك فيها لا يغني، لا يسمن ولا يغني من جوع. فهمنا؟ لا يسمن ولا يغني من جوع. ولذلك الذين يذبحون للقبور ويدعونها من دون الله تبارك، يدعونها مع الله عز وجل، ويستغيثون بها ويستجيرون بها ويحتمون بها، ها، ويسألون منها الولد والرزق والعطاء ونحو ذلك، هؤلاء ماذا؟ يعني عندما تناقش بعضهم يقول لك هؤلاء مسلمين راتي يعترفوا بأن الله تعالى كين، تقول بأن الله موجود وتعترفوا به وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومن بعد هذا لا يغني شيئا، لا يغني شيئا، لأن الذي يقول شهادة التوحيد لا بد أن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها. أما إذا نقضها صريح النقض فهل يكون لها يعني وزن تلك الكلمة؟ لا وزن لها ولا قيمة لها بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. لذلك لابد الإنسان يحمي عباداته وأن يفردها لله تبارك وتعالى، وأن لا يشرك مع الله عز وجل في الألوهية أحدا، ولا يصرف لأحد غير الله عز وجل شيئا من العبادة كيفما كان. وقد دخل على كثير من الناس مصائب شتى في هذا الباب، لأنهم يستهينون بأمر التوحيد وأمر الشرك. فمدام أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، ومدام أنه يعني يقر لله عز وجل بأنه الخالق وأنه الرازق يعني صفات الربوبية، وأنه المالك وأنه المدبر وكذا، خلاص يعني لا يضره شيء. لا، من قال لك؟ هم هؤلاء يقرون بشهادة الله تعالى، يقرون ما تعرف يقول لك فسيقولون الله أنه هو الذي ينزل الماء من السماء، والذي ينبت الكلاء، والذي يحيي ويميت، وهو الذي يدبر الأمر، و الله تعالى يشهد لهم بأنهم يقرون بذلك. ولكن سماهم مشركين سماهم كفار. علاش؟ لأنهم أشركوا مع الله تعالى في الألوهية في العبادة، يتقربون إلى الأصنام، مع أنهم كثير منهم لا يعتقد أن تلك الأصنام تخلق، ولا يعتقد أنها ترزق، ولا يعتقد أنها تحيي وتميت. أما احنا في زماننا هذا من المسلمين من يعتقد بأن بعض أرباب القبور يحيي ويميت ويعطي الأرزاق ويهب الأولاد ويعطي الصحة وإلى آخره، بما كان الخلل عدبت. نحن في الربوبية مش يتبلغ الأولى يخلص، من الأمر خطير إخواني الكرام. لذلك ما أحوج الدعاة إلى الله عز وجل، وما أحوج طلبة العلم أن يذكروا الناس دائما بمسألة التوحيد وخطورة الشرك حتى يخاف الناس على دينهم ويبتعدوا من مثل هذه المصائب. زين عمر. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، أي لا جواب لكم غير هذا، ولن تدعوا ذلك بشركائكم. بشركائنا في الشركاء، فأنا تؤفكون، تصرفون عن الحق إلى غيره. تؤفكون بمعنى تصرفون، نعم، نفس يعني الاستفهام، فكيف تصرفون، كيف تؤفكون. زين. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يرشد إلى دين الإسلام ويدعو الناس إلى الحق. فإذا قالوا لا فقل لهم الله يهدي للحق بما نصبه له من الآيات في المخلوقات وإرساله للرسل وإنزاله للكتب وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأسهال والأسماء والأبصار. نعم. والهداية أنا المراد بها هداية التوفيق لا هداية الدلالة والإرشاد. الهداية التي يختص بها الله عز وجل هنا هي هداية التوفيق. نعم. يعني لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا إلا الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي إلى الحق ويرشد إليه. نعم. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. أي هل من يهدي الناس إلى الحق فهو الله سبحانه أحق أن يتبع ويقتدى بكلامه أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره فضلا عن أن يهدي غيره. نعم. زيد واضح الكلام. فما لكم كيف تحكمون في شأن هذه الحجة التي أوردناها لكم وكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله؟ يعني كل هذه استفهامات إنكارية ينكر الله عز وجل عليه أحواله. فما لكم كيف تحكمون؟ يعني كيف يكون حكمكم هكذا حكما فاسدا؟ يعني التصور صحيح لكن الحكم حكم فاسد. ويقر لله عز وجل بالربوبية وكل شيء ومع ذلك يشرك معه غيره. يعني كيف هذا الحكم؟ فهمنا كيف هذا الحكم؟ لأن الذي يقتضيه العقل والفطرة أنك إذا علمت أن الشيء ضار خصكش تناع عنه وتتركه. هذا هو الذي يقتضيه العقل. فإذا علمت أن الشيء ضار سم زعاب ومع ذلك تأخذه هذا دل على فساد في حكمك. عندك خلل في العقل. ما لكم كيف تحكمون؟ أليست لكم نهى وعقول تستطيعون أن يكون لكم بها حكم سوي عاقل؟ ثم بين الله عز وجل شبهته. بعدما بين الحجج كلها بين الله تبارك وتعالى الشبهة اللي عندهم هنا. زين. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ولم يكن ذلك عن بصيرة بل هو ظن من ظن جلدهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم ولم يكن لظنه هذا مفترض قط بل مجرد خيال. لذلك قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا لأن الدين إنما يبنى على العلم وبه يتضح الحق من الباطل. نعم. بين الله عز وجل في هذه الآية زيف برهانهم وبطلانه. يعني كنتم تعترفون بألسنتكم أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء كلها وهو الذي يتحكم في الكون وهو الذي له الملك وله الأمر إلى آخره. تعترفون بهذا فلماذا تعبدون غيره؟ قالوا نحن ما عبدناهم لكونهم هم خالقون أو لكونهم لهم يعني صفات الربوبية لا، وإنما عبدناهم لأننا نرجو شفاعتهم عند الله تعالى. لا فرطنا ولا كدا ولا ضيعنا أنهم هم يطلبوا علينا الله عز وجل ويتوسطون لنا بين يدي الله تعالى ليرحمنا. حالة يقول لك هما رأتهم مخلوقات ولكن هما قرب من الله عز وجل فهمنا لهم منزل عند الله تعالى ونحن نتقرب إليهم ليشفعوا لنا بين يدي الله تعالى فننجو من عذاب الله تعالى أو ليقربونا إلى الله زلفى يتوسطوا لنا لننجو أو يتوسطون لنا في رفع المنزلة. طيب هذا كلام زويل لو كان عليه دليل ياك لأن هذه الأمور هذه غيب ولا لا؟ أن هذا العبد أو أن هذا المخلوق بيشفع لك يوم القيامة عند الله تعالى، أو أنه بيقربك عند الله تعالى، هذا مجرد ادعاء. يحتاج إلى ماذا؟ يفتقر إلى إيش؟ يفتقر للدليل. كل بيخبرك بالدليل الله تعالى، لأنه هو مول الأمر. الله تعالى هو اللي كيقول لك هذا راه غيشفع عندي، هذا يعني مقبول، هذا غير مقبول. تفهمنا؟ بحال دابا كتلقى بعض الإدارات، ولا بعض مثلا بعض المحامين ولا كذا، ولا شي مثلا شي طبيب تيقول لك اش، تيقول لك بعض العبارة تيكتبوها معترف به من قبل لجنة كذا، معترف به من قبل كذا، يعني دون هذيك معترف به لا قيمة له. تقول لك مكلف لدى المحكمة أو محلف أو نحو ذلك، بمعنى راه هما عاطين وديك المصداقية من غير هذاك الدليل وذاك الإمضاء وكذا، ما لا مصداقية له ولا قيمة له. نفس الأمر هنا واضح، يعني جبنا شي دليل بأن أنت ادعيتي بأن هذا القبر هذا تقرب إلى الله تعالى، بينوض واحد آخر بيدعي بأن هذا القبر تقرب الله تعالى، يا كسيدي بينوض واحد بيدعي بأن الحجر الفلاني تقرب الله تعالى، لأن كلها مجرد دعوة، واحد ما عنده شي دليل. جيب أنت الدليل على أن الله تعالى قال لك بأن هذا راه بيشفع يوم القيامة، بحال محمد صلى الله عليه وسلم قامت الأدلة على أن من اتبعه وآمن به سيشفع له يوم القيامة، هذا واضح، هذا عنده دليل من الكتاب ومن السنة. لكن هذه الأحجار وهذه الأصنام ما هذا دليل؟ لذلك الله تعالى قال وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ما عندهم يقين، ما عندهم شي دليل صحيح، يظنون الكاذبة الأوهام. ثم قال تعالى إن الظن بمعنى لا ماشي الظن بمعنى الجانب الراجح، لا الشك والوهم، نقدروا كاع نعبروا هنا بالوهم كاع، ممكن أن يحمل الظن هنا على الوهم، ماشي حتى الشك اللي وسط الطرفين، لا الظن هنا بمعنى الوهم، لأن ما عندو التاني سباق ليلة تاع الصحة ما كاين، هي الخيال كيما عبر بين المصنف. اش قال هنا؟ قال بل مجرد خيال، خيالات أوهام. إذا الظن نبي معنى الوهم، الجهل وسببه، الجهل وسبب هذا الخيال والوهم، ولو كان هناك علم لزال ذلك الوهم. إن الظن أي هذا الوهم لا يغني من الحق فيها. شنو الحق؟ هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نكتفي الإعلان إن شاء الله عز وجل بهذا القدر. دابا من بعد ما يعني ساق الله تبارك وتعالى هذه البراهين كلها، بيمر منه معهم إلى مسألة أخرى، وهي بيان مصداقية القرآن وأنه من عنده وأنه كلام الله تبارك وتعالى، ويأتي بحجج دل على صدق هذا الكلام العظيم. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب جامع السنة الشيخ عبد العزيز المقحم حفظه الله تعالى، ولا نزال مع هذا الكتاب الماتع الذي بدأ به، كتاب رداب طويل يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه. وقد وصلنا إلى الحديث 65، يا فانس تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتعظ المرأة نفسها؟ أما تستحي المرأة أن تهب نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت منا عزلت فلا جناح عليك، قلت: يا رسول الله، ما أرادك إلا يسارع في هواك. قال ابن حجر: قوله كنت أرى وقع عند الإسماعيلي بلفظ كانت تعير اللاتي وهبن أنفسهن، وقولها وهبن أنفسهن يشعر بتعدد الواهبات. وكونها تعيرهن بذلك سبب ذلك الغيرة، سبب ذلك الغيرة. نعم. يشعر بتعدد الواهبات. وذكر منهن ستا رضي الله عنهن: ترجي تؤخر. قال القرطبي: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية، وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القسم. قال ابن العربي: خص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأمر إليه، لكنه كان يقسم من قبل نفسه تطييبا لنفوسهم. المراد بالقسم هو يعني قسم الليالي أو المدد، فيجعل لكل واحدة الليلة بالتساوي، وإلا فقد وسع الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو أصح التفاسير هنا في الآية، وسع الله تعالى عليه في النساء، يعني يختار يعني الليالي التي يريد أن يبيت عند هذه أربعا وعند تلك يوم وعند هذه ست وكذا، هذا أمر يرجع إليه. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب دائما أن يعدل بينهن، يعني دفعا لما قد يقع في أنفسهن من الأذى ومن الغيرة ونحو ذلك. وهذه مسألة جاءت الوهب، وهب النساء كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ويستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فتأتي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتهب نفسها له، نعم، دون مهر ودون شيء، فهمنا؟ يعني تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بعقد، يعني يعقد عليها، لكن هي التي تطلب، فهمنا؟ هي التي تمكنه من نفسها دون شيء، يعني لا أريد مقابل ولا أي شيء، وإنما يعقد عليها عقدا، عقدا شرعيا، يعني ليس مسألة، لا يدخل هذا في مسألة المدعى أو نحو ذلك، لا، بعقد شرعي، بعقد شرعي، نعم. فمن شدة غيرة أم عائشة كانت تعيب عليهن ذلك، تعيب، ولكن من يعيب عليهن ذلك؟ هل يعاب عليهن ذلك؟ ها؟ لو كنت أنا امرأة لطلبت القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في ذلك الفوز العظيم، وإليه هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه كبشان كما يقال. ولكن أم المؤمنين الغيرة، يعني وحلا بعد ما عادوا كل اللي معاه كيفاش بيتزادوا حتى انت هما بالوهبي، فلا شك ان الامر يعني يزيد في غيرتها رضي الله عنها وارضاها. يزيد عن ثابت البناني قال: كنت عند انس وعنده ملي نزلت الايه قالت عائشه: يا رسول الله، ما ارى ربك الا يسارع في هواك، يعني اي حاجه اللي مزيانه اللي كنت فيها يعني الموت عليك كذا الله تبارك وتعالى يشرعها لك. وكيف لا، وكيف صدقت، ها؟ علاش؟ لانه خليل الله، شنو الخلة ولا لا، يعني على درجه المحبه. نعم. زيد أساس البناني قال: كنت عند أنس وعنده ذكر الله، فقال أنس: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، قالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياتها. وسوءتاه. فقال أنس: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. نعم، يعني هذا هو الفهم اللي ذكرنا قبل ديال أنس رضي الله عنه، أنها تريد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله عز وجل لا بذلك. نعم، ودابا الحديث هذه عموما لا الحديث اللي فات ولا هذا، الغرض منهم هو بيان الذي يتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، بيان أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الوهب، أن تهب المرأة نفسها له. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنها لمت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، ففي رواية فأراهم القمر شقتين. ولهما عن ابن عباس أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. زيد حيث لبعده. عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى، وفي رواية بمكة، إذ انطلق القمر فرقتين، فرقة وراء الجبل وفرقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي أخرى: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فاستتر الجبل فرقة وكانت فرقة فوق الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. ولمسلم عن ابن عمر مثله. نعم، يعني هذه المسألة وهي من المعجزات التي جعلها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، في العهد المكي قبل الهجرة، أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية ليسلموا، قالوا: ائتنا بآية بمعجزة نراها، إن رأيناها أسلمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، قال: ما تريدون أنتما؟ أش من معجزة بيتم؟ قالوا: شق لنا القمر نصفين. فسأل الله تبارك وتعالى ذلك فوقع، فشق القمر نصفين فرأوا ذلك، فلما رأوه عياذا بالله عز وجل قالوا: سحر محمد صلى الله عليه وسلم أعيننا، قالوا: سحر محمد أعيننا حتى صرنا نرى القمر نصفين. يعني هذا مجرد سحر، صلى الله عليه وسلم والعافية. لذلك تقول اصحابه: اشهدوا. حتى أنه كان بعض يعني المراقبين القمر ونحو ذلك ما يتعلق بعلم الفلك، من الصور القريبة سبحان الله العظيم، إذا فحصت دابا في صور القمر القريبة المكبرة تلقى واحد الخط من البداية إلى النهاية يبين لك كالشق، سبحان الله، كالشق يوجد الآن في القمر، سبحان الله. وهذا الأمر هذا جاء في بعض الروايات أنهم لما قالوا سحر محمد من أعيننا، بعدما قالوا هذا الكلام إذ أقبلت قافلة جاية كانت خارج مكة جاءت، فسألوها: هل رأيتم شيئا عجبا؟ قالوا: نعم، رأينا القمر انشق نصفين. فقالوا: سحر محمد كل الناس، ماشي إحنا جاء كل شيء سحر، صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يذكر هذه القصة بعد معجزة الإسراء والمعراج، بعد معجزة الإسراء والمعراج، لكنه لا علاقة لها بها في التحقيق في المسألة، أنه لا علاقة لهذه القصة بمسألة الإسراء والمعراج، وإنما كانت في وقت آخر، بل لعلها كانت قبل الإسراء والمعراج، والله تعالى أعلم. هذه نعم. عبد الله بن مسعود قال: سألت مسروقا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال: حدثني أبو، يعني ابن مسعود، أن آذنته بهم شجرة. أنه آذنته بهم شجرة، نعم، يعني شجرة هي التي أخبرته بأن الجن يريدون أن يستمعوا القرآن، أو أنهم يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم تذكر في أواخر سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرقت له العادة و أعطي له من المعجزات الشيء الكثير، ومن ذلك هذا أنه كلمه صلى الله عليه وسلم الحجر وكلمه الشجر إلى غير ذلك. نعم، هذا بيان لمعجزة أخرى. المعجزة الأخرى الأولى أنه انشق له القمر، هذه معجزات أنه كلمته شجرة وأذنته بذلك. زيد. جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستطعمه فأطعمه شفر عتق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وراءته يستطعمه، يعني يسأله الطعام، يسأله الطعام. فاش نقول الطعام؟ الطعام ماشي هو بمعنى الآن، يعني الطعام فاش نقول الطعام يطلق حتى لا ما يصنع به الطعام، تسمى الحبوب ونحو ذلك تسمى طعاما، واضح؟ مش الطعام المطبوخ. إذا قال فأطعمه شطرة واسقي شعير. زيد. فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى ساله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولا قام لكم. الوسق 60 صاعا، والعبارة عند ابن الأثير حتى تاله فتني، وليس في مطبوع المسلم ولا عند الحميد. أعيد هذا الحديث. أعيد. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستطعمه فأطعمه شفا وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى تاله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. لقام لكم، هذا في إشارة إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هذا العطاء الذي أعطاه عطاء مبارك. قال له: لو لم تكله، يعني يكون ما عبرتش بالكيل، لبقي لك، لن ينفد، فهمنا؟ لبقي لك تأكل منه، ولكن لما كاله بمعنى وزنه بالكيل عندئذ فني، سبحان الله. وهذا يدل على بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك العبارة عند ابن الأثير قال: حتى كاله ففني، في أزيدة بيان، حتى كاله ففني بسبب الكيل، بسبب الكيل الذي كاله به. زيد. وعن جابر رضي الله عنه أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عفة لها سنة، فيأتيها بنوها فيسألون الأذن وليس عندهم شيء فتعبد إلى العفة التي كانت تهدي منها للنبي صلى الله عليه وسلم فتجري فيها سنة، فما زالت تقيم له أذن بيتها حتى عصرتها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قال: لو تركتيها ما زال قائما. لو تركتيها ما زال قائما، يعني كلما رجعت إليها تجدين فيها سمنا، لكن من اللي مسحتيها قام خليك فاولو زالت البركة، سبحان الله. يدل على أن بركة النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها معنوية أيضا حسية، بركة حسية ملموسة، يعني مشاهدة. زيد قردك شرح. العكة وعاء مستدير من الجلد تقطع فيه السم والعسل. الأذن جمع إيلام كفرش وفراش، والإيلام كل ما يؤكل من الخبز سائل كالمرق والعسل أو جامد كالشواء والجوز، يعني أي حاجة كتدوز بها الخبز تسمى إدام، تسمى إدام. نعم. والنمي عن الفيل والعشر وترتيب البركة على تركهما في حال الإفاق لأنه يبعث على الشك وضعف التوكل. عودة العبارة. والنمي عن الفيل والعشر وترتيب البركة على تركهما. لا ندير واحد الفصل ثم عند العصر. والنهي عن الكيل والعصر وترتيب، هذا تعطف على النهي، وترتيب البركة بديش وترتيبي. والنهي عن الفيل والعصر وترتيب البركة على تركهما في حال الإنفاق لأنه يبعث على الشك وضعف التوكل. أما عند البيع فالبركة مرتبة على الكيل لتعلق حق المتبايعين كما سيأتي في كتاب الضيوع من حديث المقداد كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وعلى سبيل العموم في الحقيقة هذا يعني اختيار المصنف ذكره هنا، ولكن في الحقيقة الحديث المقداد كيلو طعامكم يبارك لكم فيه هو عام، لا في حال البيع ولا حتى في حال يعني الاستعمال، حتى في حال الاستعمال. وأما الحديثان هذان فمتعلقان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البركة فيه، لأن البركة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل العموم. وإلا فكيل الطعام يستحب كما ذهب إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، واستدلوا بحديث المقداد ليوكلوا طعامكم يبارك لكم فيه، لأن الحديث لم يذكر فيه مسألة البيع. أما الكيل في البيع هذا أمر مفروغ منه، لأنه إذا لم يكيل سيطفف وسيدخل في الوعيد يا قصدي ويل لي للمطففين. فهمنا مسألة في البيع هذا أمر يعني لا إشكال فيه، لا بد من أن تكيل الطعام لتعلم وزنه وتعلم يعني قدره لترى المقابل الذي تأخذ فيه إلى غير ذلك، وحتى لا يقع التطفيف في حق الغير. لكن هل الحديث عام؟ نعم هو عام، ولا يعارض بالحديثين الذين ذكرنا، لأن المصنف وكأنه ساق الأمر على سبيل التعارض. يس الحديثين هذين فش فيما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم تصير فيه البركة، تصير فيه البركة. أما مسألة يعني البعت على الشح والبخل هذا يعني يرجع إلى قوة الإيمان، إذا كان الإيمان قويا سواء كال أو لم يكيل سينفق، وإذا كان إيمان العبد ضعيفا حتى لو تركه بدون كيلين فإنه سيبخل بالإنفاق منه، لا سيبخل، لأن الأمر ما متعلقش بالكيل من عدم، متعلق بالإيمان. مفهوم؟ أي زيد عن ابن سعود رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الريح فأقول لهم أصحاب له الجلوس وقد نحر الجزور بالأجل، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى كذا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد صلى الله عليه وسلم فيعمد إلى فرطها ودمها وسلامها فيجيء به ثم ينهيه حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أديم وعيف فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، فلو كانت لي منعة طرحته عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي ساجد لا يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، وهي جويرية نيجيرية صغيرة بقي ابنية صغيرة. نعم. ثم أقبلت عليهم فسبهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثة وإذا سأل سأل ثلاثة، ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم سمى فقال اللهم ثم سمى اللهم عليك بعمر بن هشام، وفي رواية بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معاذ وعمارة بن الوليد، هو الذي بعث محمد بالحق لقد رأيت الذين سمى فرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. يتكلم يعني هناك يتكلم على غزوة بدر، رأيتهم صرعى أي في غزوة بدر، في غزوة بدر لما قاتلهم المسلمون. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليل لعنة. نعم كمل لك الشرح. السلام الجد الرقيق الذي يخرج فيه ولد من بطن أمه وهو في الآدمية المشيمة، والفرق ما يكون في الكرج منعه قوة وقوم ينصرونه. نعم هذا الحديث هو في بيان الأذى الذي كان يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي في وقت الاستضعاف، وهذا يدل على أن هذا الدين يمر بفترات ضعف، ويمر أهله بفترات يشتد عليهم فيها البلاء ويتسلط عليهم الأعداء. فلذلك المسلم ينبغي عليه أن يصبر وأن يثبت وأن يأخذ بأسباب القوة والعزة والمنعة حتى يرفع الله عز وجل عنه يعني اعتداء المجرمين. النبي عليه الصلاة والسلام الحق في هذا المشهد لم يضره ذلك، هو عليه الصلاة والسلام ساجد بين يدي الله عز وجل مستأنس بربه تبارك وتعالى، لكن الذي جعله يشتد عليهم عنادهم وعدم إيمانهم بالله عز وجل واستهزاؤهم باش بشريعة الله وبعبادة الله التي هي الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مضروش الآن حتى نبدا عليهم، هو الرحيم ورحيم صلى الله عليه وسلم ياك، ولكنش اللي بره هنا برته راسه هو زعما حنت توسخوا لي حوايجه بهذاك السلام، أو الذي يعني أغضبه استهزاؤهم بشعائر الإسلام، استهزاؤهم بشعائر الإسلام. فهمنا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من إذا إذا إذا نيل منه هو، بينما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. كيف هو ساجد بين يدي الله عز وجل مصلي متلبس بعبادة الصلاة ثم يهينون هذه العبادة وهذه الشريعة ويستهزئون بالضحك ونحو ذلك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وجعل يدعو عليهم، في الأول عمم ثم خصص فدعا عليهم بأسمائهم فأهلكهم الله تبارك وتعالى، فماتوا جميعا. هذا العدو اللي ذكر ماتوا على كفرهم عياذا بالله تبارك وتعالى. يزيد وهنا بيبين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المصنف يريد أن يبين بعض صفات النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، أي صبره على الأذى، أن من صفاته وشمائله أنه كان يصبر على ما يناله من الأعداء. نعم. الذي هدى رضي الله عنه قال قال أبو الجزيرة محمد وجزاه بين أظهركم. وابن مسعود، ابن مسعود عذره أنه كان مستضعفا وكان عبدا، فهمنا؟ فما كان يستطيع أن يفعل شيئا وكان أيضا مستضعفا، ولذلك يعني قال لو أن لي منعة لطرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا عند ذلك، والتحكيد حيث كان مسلم ولكنه ما استطاع أن يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. أقول هذا الكلام لازلت يجي يقول لك دابا الشخص قدمت انتم خوتكم فلسطين قاعدين تديروا الدروس تهضروا على البخاري والتفسير وكذا، ما استطعنا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لام بن مسعود دابا قال اجي انت يا ود الاسلام يا ود هذا هو الاسلام، خليتي داك الزبل فوق داري وقعدت تشوف، قال لي هذا هضره ولا عذرو ولا لا عذرو، لانه ما استطاع ما قادرش كون قدر غيدير. الإشكال الذي يلمن من يقدر، اللي يقدر يرفع الضيم، هذا هو اللي الكلام. أما واحد عاجز مقهور هذا لا يلام، لا يجوز أن يلام، بل ينبغي أن يعتذر له، أن يعتذر له. فهمنا؟ هل نتكلم على المرعوشين، ما كان نتكلم على الذي يستطيع. من استطاع رفع الضيم عن إخوانه ولم يفعل فهذا لا شك أنه مفرط، ولا شك أنه سيأثم وسيحاسبه الله عز وجل على ذلك. لا نتكلم على العاجز بحال نحن لا نستطيع لهم إلا الدعاء، هو الذي نستطيعه ونفعله فقط. نسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في كل مكان وخصوصا في أرض فلسطين. إذن هذه مسائل كثيرة، هذه مثلا هنا وكذلك في من النبي عليه الصلاة والسلام يمر على عمار على ياسر على أمي عمار السمية وغيرهم، مش تقول لهم صبرا على ياسر فإنما وعدكم الجنة صبروا، ما قدر يدل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لأنه الإنسان يعتبر له عندما يكون ضعيفا لا حول له ولا قوة، فهي ماشي مسألة عواطف وخلاص، لا، الأمور تقدر بقدرها. يعني تبقى في الحال اللي تلقى بعض الجهات تيجي وبعض التعليقات تيجي، ما تيجي أول حدا قد تلقى شي درس ديروا شي شيخ مسكين تيوعي الناس وكيذكر الناس بالخير وكيعلموا الخير، تيجي في التعليقات واضروا شوية على كذا وديروا كذا. يا سبحان الله، تعالى هو يعذر نفسه ولكن لا يعذر غيره. تجده لا يستمع إلا عيدا. الله المستعان. نعم، صلى الله عليه وسلم أن يصلح أحوال المسلمين. نعم، زيد سيدي. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال ابو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ قيل نعم. قال: واللات والعزى لا يضحك ويفعل ذلك لاطعن عقبته او لاعفرن وجهه في التراب. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على عقبته، فما فجاه منه الا وهو ينقص على عقبه ويتقي بيده، فقيل له: ما لك؟ عقبيه إلا هو ينقص على عقبيه، إلا وهو ينقص على عقبيه، يعني يرجع إلى الخلف القرقرة، ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لصندقا من نار وعود وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو زنى مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه إلا إن الإنسان لا يطغى، إلى قوله: أرأيت إن تزدر وتولى، يعني أبا جهل فلم يعلم بأن الله يرى، إلى قوله: كلا لا تطعه. وأمره بما أمره به. زاد في رواية: فليدع ناديه، يعني قومه. وفي البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: رأيت محمد يصلي عند الكعبة لأطأن على رقبته. عند الكعبة لأطأن على رقبته. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعله لأخذته الملائكة. نعم، هذا أيضا صورة من صور الإيذاء التي كان يعني يفعلها المجرمون الأفاكون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو جهل دائما هو الذي يتزعم مثل هذه المصائب. وأبو جهل ليس اسمه أبو جهل، واسمه عمرو بن عيسان، ولكن كان يكنى أبا الحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كنى أبا جهل، فلا يعرف الآن بأبي الحكم، لا يعرف إلا بأبي جهل، عياذا بالله عز وجل. نعم، صار هذا صار لقب الله وعياذا بالله. وهذا يدل على أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا ويحفظ أولياءه، كيف أن الله تبارك وتعالى أرسل من يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زيد؟ نعم، يعفر يعني يضع وجهه في العفرة أو التراب. نعم، يعني يعفر وجهه في التراب، يعني يضع يسجد بين أظهركم، يعبد ربه، يعني فهم؟ أنت معنا زيد؟ أسعدني أبي وقاس قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب غير يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبرائيل وميكائيل عليهما السلام. نعم، يعني أفضل الملائكة جبريل وميكائيل نزلا يدافعان ويقاتلان يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال، لأنه علاش بالضبط مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكفار كانوا حريصين كل الحرص على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقد اقتربوا من ذلك لولا أن الله تبارك وتعالى ستر وأرسل من يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف يعني في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يردهم عنا وله الجنة. فقتل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 8 أو 10، من الصحابة، يعني يأتي واحد منهم ويقاتل حتى يقتل ثم يأتي الآخر، يعني كانوا حريصين جدا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أحرصهم على ذلك ابن قامئة لعنه الله، وهو الذي لما رأته أم عمارة امرأة من الصحابية رضي الله عنها كانت تسقي الجرحى وتداويهم، فلما رأت هذا الرجل مترصدا للنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله حملت سيفا وجاءت وجعلت تقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابها يعني بضربة في كتفها غائرة، يعني بقيت يعني تعالجها حتى توفيت بها رضي الله عنها وأرضاها. فالقصد لذلك أرسل الله تبارك وتعالى هذين الملكين للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قادر شي دفع لمسه؟ لا قادر، ودافع عليه الصلاة والسلام وقاتل عنه الصحابة، لكن بحال تقول هذاك الجيش كله كان الهم ديال الكفار أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه في واحد اللحظة أشيع أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فهزم بعض المسلمين وألقوا سلاحه. يعني كانت حرب نفسية وحرب يعني عسكرية إلى غير ذلك. وهذا من حفظ الله عز وجل، وتذكرنا حفظ الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمع لي مكان هؤلاء من اليهود. فجمعوا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني سائلكم عن شيء، فهل انتم صادقين عنه؟ قالوا: نعم يا ابا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابوكم؟ قالوا: فلان. قال: سلمتم؟ بل ابوكم فلان. قالوا: صدقت وضربت. فقال: هل انتم صادقين عن شيء ان سالتكم عنه؟ قالوا: نعم يا ابا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تسلكوننا فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معلش أكمل الحديث. اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال: هل أنتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم بهذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا الحديث العظيم وفي بيان ماذا؟ في بيان أن خصلة من خصال اليهود أنهم قوم كذبة. هو جي يقول لهم تأكد عليهم واش تدخلني، تقول لهم نعم يا أبا القاسم، وزي كذبوا كذبة الأولى الكذبة الثانية الكذبة الثالثة. سبحان الله، يعني شوف عجيب أمر الناس. والعجب ليس من كذب اليهود، هذا يعني صار خصلة متعارفة من قرون وقرون، لكن العجب ممن يصدقه، هو الذي لا ينتهي منه العجب. القوم معروف لهم الكذوب، معروف لهم عينا بالله الخبز، الله السلامة والعافية. يعني شوف، فأول سؤال: من أبوكم؟ فكذبوا، أعطينا كذبوا تخلصا من معرة الزنا، لأن أبهم يهودا الذين جاءوا من صلبه زنا بمن؟ زنا بزوجة ابنه، هذا هو الأصل تاع النسل ديالهم. فهمنا؟ لأن نسلهم هم يهود، ينتهي نسبهم إلى يهودا، ويهودا هذا هو يعني ينتهي أيضا نسبه إلى الأصباط. فهمنا؟ لكنه زنى على جلب ذاك أبو عبيدة يقول له: يا ابن اليهودية. يقصد ليه؟ ما يا ابن الزانية، ماشي هو عرف مو يهودية، فيقصد له هذا المعنى أن نسله ينتهي إلى السفاح أيضا بالله. لذلك هما من يسولهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا باش يذكروا النسب العور ديالو. ثم كذبوا في مسألة النار أيضا، سبحان الله، عجيب. قال لهم أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها مجرمين. الله المستعان. أحول على قوتي الله. أي غير يدخلوا ما يخرجوا نعود ندخلوا إحنا بلسطو. فقال لي بصوت اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. الحمد لله. وأيضا الشات الكلام اللي قالوا رأيك تبتمهم بل فعلوا ثم ليستريحوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقينا يعرفون أنه صادق. يعني هذا الشيء كان في التوراة ولا نصوص كثيرة في التوراة بأنه محمد صلى الله عليه وسلم الوصف دياله وكذا إلى آخره. عرفوا لكن أقسموا على أن لا يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم. إذا حتى الجواب الأخر توا كذب. الله السلامة والعافية. نزيد السيسي أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليفرطك على ذلك أو قال علي قالوا ألا مقتولها قال لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نزيد قرأ قوله ما كان الله ليصنفك عليه فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم اللهوات جمع لها وهي الطيهات التي في أقصى الفم. وقوله ما زلت أعرفها الهنة يعني قطعة لحم قطعة لحم صغيرة. نزيد قوله ما زلت أعرفها أي العلامة كأنه بقي للسم علامة ما أثر من سوال أو غيره. وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن براء بن معروف وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. قال ابن سحنون نعم هذا صحيح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في البداية تنازل عن حقه فهمنا؟ لكن لما مات الصحابي رضي الله عنه بشر بن براء عندئذ قتلت به قصاصا. زيد قال ابن سحنون اجمع اهل الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله. نعم قتله ولكن ببشر بن براء بن معروف وليس به هو. زيد قال القاضي جمعا بين الروايات وجه جمع بين هذه الروايات انه لم يقتلها اولا حين قيل له اقتلها فلما مات بشر بن براء من ذلك سلمها لاوليائه فقتلوها قصاصا. نعم زيد من حيث الاخر حتى في نفس المعنى ليس عن عاصم بن كليب عن ابي الرجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافل يقول اوسع من قبل رجليه اوسع من قبل راسه. فلما رجع استقبل وداع امراته. وفي روايه فلما رجعنا لقينا داع امراه من قريش فقال يا رسول الله إن فلانة تدعوك ومن معك إلى الطعام. فأجاب ونحن معه وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع الثوب فأكله. فنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذوق لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة تقول يا رسول الله إني أرسلت إلى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشترى لي شاة فلم توجد. فأرسلت إلى جاري لي قد اشترى شاة أن أرسل لي بها وبثمنها فلم يوجد. فأرسلت إلى امرأتي أن أرسل إلي بها بثمنها يعني وغنخلصك فيها. فأرسلت إلى امرأتي فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمي هذا الطعام الأصغر. نزيد قردك الشرح النقيع بالنون موضع بشرق المدينة كان يستنقع فيه الماء يذوق لقمة يمضغها واللوق إدارة الشيء في فمه. وقوله أطعمي هذا الطعام لأسرى الطيبي وهم كفار. وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة يستحل بهم وكان الطعام في صلب الفساد ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم. قال القاري وقد لزم قيمة الشاة في إتلافها ووقع هذا تصديقا عنها هذا الحديث بين جملة من الأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الدعوة، وهذا أيضا حتى في الحديث السابق له حديث اليهودية التي يعني دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاة المسمومة، فمع أنه يعلم كيد اليهود وأنهم يتربصون به ليقتلوه، مع ذلك كان عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه يجيب دعوة الداعي. و أيضا دل هذا الحديث على تعظيم مال الغير، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلما الرجل لم يكن ليأذن وهو مالك المال، يعني وخامرت زوجته هي التي أرسلت بالشاه لكنها لم تستأذنه في ماله فأخذت بغير إذن، والذي جاء به يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والوحي مجرد ملكتك اللقمة فأشقد بل أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، يعني جاءه الوحي وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذه الشاة أخذت بغير إذن صاحبها لو الرجل، فيأخذ منه أنه أولا لا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه. الأمر الثاني أنه لا يجوز أكل مال الغير بغير إذنه حتى لو أذن فيه بعض أقاربه ممن ليس ملكا له، أن ذلك لا يجيزه وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يتحرى في مأكله ومشربه، يتحرى يعني ليس معنى ذلك أن يشدد في الباب، وإنما يعني إن علم، معنى أن يتحرى أنه إن علم بأن هذا الطعام مسروق أو هذا الطعام أخذ بغير حق أو نحو ذلك فينبغي عليه أن يزداد فيه وأن يترك الأكل منه، نعم، حتى لا يشارك في يعني في الإثم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المصالح، الصلاحة الأولى أنه تورع هو أصحابه عن الأكل ولم يأكلوا من طعام يعني لم يؤذن لهم فيه. الأمر الثاني أن هذا الطعام سيفسد ولا ينبغي أن يضيع المال حتى وإن كان حراما، هذا فيه إشارة إلى أن المال لا ينبغي إهداره حتى لو كان حراما، بل ينبغي أن يستعمل في باب الأبواب. فأعطي هذا الطعام للأسرى، احنا عندنا لأن هذا وقع عقب معركة أو غزوة وعند النبي صلى الله عليه وسلم أسرى، فماذا أمرهم أن يطعموا أولئك الأسرى الذين لا بد لنا من إطعامهم والطعام سيفسد فيعطى لهم، لكن ليس على سبيل، وفي الأصل ليس على سبيل الصدقة. من أجل أن القارئ قال ووقع هذا تصدقا عنها، لكن هذا في الحقيقة غير صواب، لأنه لا يتصدق إلا بما يحيل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن لعله يتكلم هنا عن قصدها هي، أي وقع هذا الفعل من أجل الصدقة، يرى أن تتصدق وأن تطعم طعاما من أجل الصدقة، لكن يعني لم يصح منها ذلك بسبب الحرمة، وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها، يعني أنه ينبغي أن تعطي ثمن هذه لصاحبها لأنها أتلفتها. إذن إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.